أيضا الأحكام الشرعية من حيث التعليم. أي نعم. اسم المعلم الأستاذ المعلم. هذا ما أخذنا؟ نعم. فالأفعال الله معللة أن علاقة مقاطع التعليم. أنواع المصالح أخذناها، المصالح المعتبرة والمصالح المغلقة. مدام العلماء في التعليم علاقة مقاصد التعليم. الاعتماد وش يكون شيء على الكتابة دكتورة؟ نعم. الكتابة اللي غادي يكون عليه الاعتماد؟ المحاضرات. محاضرات ولكن الكتاب الإنسان لا يختلف تماما، يعني اللي بغي يعتمد على الكتاب أيضا يعتمد، ولكن في مسائل يعني فيه فقط بعض الزيادات. سنتحدث عن مسألة الكشف عن مقاطع الشريعة لذلك نأخذ بعض الأشياء من المزيد ممكن تقوم بفكر لا هذا الشيء اللي فيه، ذاك الشيء اللي فيه، ما أدري كيف فوت هذا الكافر كيف فوت، شعلها بعدك شعلها. هذا كل حديل. ما كيوصلش دائما كيبقى هكذا. كم محاضرة أخذت لكم؟ زوج لي محاضرة ولا أربعة؟ أربعة. أربعة. أربعة. ليلة أربعة. أعتذر. أنا صورتها ولكن مع كانت بورت بونت هذا كذيك اللي شوية بزاف ديال الأوراق تقريبا شي 160 ورقة لزا. ما تصوراش. أبي ما يعجبنيش نقرا في التليفون. حولها. آه. صورة ترجحها وورد صورة مباشرة رديتها بدي اف ولا غير هكذا ولكن نفس بدي اف فقط واه صافي هذا هو المشكل ديرها وورد وترجحها يمكن يكون احسن وورد كدير كل شيء في القراءة خمسة ديال الصفحات هنا تكون لك صفحة سبحان الله ما تلقيتش هذيك الخدمة هذيك يمكن ما انتبهتلهاش لهذيك الخدمة واه نعم هذيك المحاضرات هما العمدة وياك هذيك هي اللي نعتمدوا عليها غادي نقول لكم العناوين الكبار ان شاء الله بين الله يجزيك بخير اهم عنوان هو المصالح تحتنا المصالح الضروريات الحاجيات التحسينيات لكن بتفسير ان شاء الله العناوين تستمر الى عليها ان شاء الله الله يجزيك 16 عاد باقي لنا تقريبا الحمد لله مازال عاد باقي لنا انا قلت لها حتى ال 15 في 6 الاخت امينه اتصلت بيا قالت لي فوقاش الامتحان قلت لها حتى ال 15 في 6 ويا درت التليفون للدكتور عبد الهادي قال لي النهار ديال 19 نبدا قال لك راه حنا قربنا اسبوع على الوقت اللي كانت في المجموعة في السنة الرابعة راه تما راه عاد موجودين رجع شوية للروح تعرفون أننا تقسيم المصالح قسمناه دائما إلى ضرورية وحاجية عمدة المقاصد تقسيمها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية إذا سنتحدث عن مستوى تقسيم المصالح ثم نمر على توضيحات المراتب الثلاث وإن كنا وضحناها لكن ببعض الأمثلة ثم نتحدث عن حفظ المصالح من حيث الوجود والعدم طبعاً تفاضل في المصالح شيء منطقي وعادي لأن قانون التفاضل ليس في المصالح بل قانون التفاضل في كل شيء لو نظرنا إلى تقسيم الأشياء إلى رتب ودرجات نجد أن هذا قانون كوني يعني الأشياء ليست على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة وهذا لا يستثنى من هذه سنة الله عز وجل في خلقه لا يستثنى منه شيء لا على الأقطار ولا على الإنسان ولا على الأعمار أو مراتب الطلبة والتلاميذ أو على التكليف أو عباد المكلفين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانش ممكن واحد يقرأ فقط لأن عنده مشكلة في الصوت هنا اللي هو كما في كما جاء في كتاب صحيح مسلم الحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها نعم إذا قانون التفاضل هذا قانون كوني يعني هذه سنة الله في الخلقين تطبيق قانون التفاضل على الإنسان. قال الله تعالى: ثم أورث الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من الله عليم خبير. اشهدوا عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. تطبيق قانون التفاضل على الرسل. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. تطبيق قانون التفاضل على سور القرآن وآية. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي سور القرآن أفضل؟ قال: البقرة. قيل: أي آية في البقرة؟ قال: أفضل. قال: آية الكرسي. نعم. تطبيق قانون التفاضل على الملائكة. قال العلامة بن عثيمين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد أعوذ بك من النار، لأنها ثلاثة موكلون بما فيه الحياة، والبعث من النوم حياة. ولهذا ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله عز وجل بالنوم. وهؤلاء الثلاثة: أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب وهو جبريل، والثاني بما فيه حياة الأبدان وهو إسرافيل، والثالث بما فيه حياة النبات وهو ميكائيل، وأفضلهم جبريل. ولهذا امتدحه الله عز وجل بقوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. تفضيل الرسل بعضهم على بعض. قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالأنبياء والرسل لا شك أن بعضهم أفضل من بعض، فالرسل أفضل من الأنبياء، وأولو العزم من الرسل أفضل ممن سواهم. من هم أولو العزم من الرسل؟ وأولو العزم من الرسل هم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. تطبيق قانون التفاضل على الأحكام التكليفية الخمسة. الواجبات مهما كان عددها ليست على درجة واحدة، فمنها ما هو واجب أوجب أو واجب أوجب أقل وجوب وآكد في وجوب، وهكذا يقال في المندوبات والمحرمات والمكروهات والمباحات. وعلى هذا تنبني رتب المصالح والمفاسد. واضح. قال ابن تيمية: بتصرف ليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسله والنهي عن الشرك، وليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسله والنهي عن الشرك وقتل النفس والنهي عن الزنا يتساوى مع لعق الأصابع بعد الأكل وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة، ولا مع الأمر بأخذ الزينة عند كل مجيد. فكما أن هناك تفاضلا في الواجبات فهناك تفاضل في الثواب، وكذا فإن التفاضل يشمل الأمكنة والأزمنة والأشخاص، فالأفضل للمكلف في كل وقت هو مرضاة الله في ذلك الوقت. ففي الجهاد أفضل العبادات هي الجهاد، وبعد صلاة الصبح أفضل العبادات هي الأذكار، وعند حضور الضيف فإن أفضل العبادات هي إكرام الضيف. الأمر بالشيء أمر بلوازمه. نعم. على هذا القانون الكني بنيت مسألتنا. بنيت مسألتنا وياه. بنيت مسألتنا. نعم. إذا المراتب الثلاث، هذا قانون التفاضل، إذا بني على أساس أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الواجبات على مرتبة واحدة، ولا المحرمات نهى عن المحرمات على مرتبة. أين قول ابن تيمية: ليس الأمر بالتوحيد كالأمر بلعق الأصابع بعد الأكل؟ إذا هذا قانون التفاضل هو قانون سني كوني. لذلك فلا نستغرب إذا وجدنا أن من المصالح ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسيني. فقط هنا أفتح قف، لا نعني بالتحسيني بمعنى أنه نستغني عنه هكذا، يعني التحسينيات كما أننا في الواجب حينما أقول هذا واجب وهذا آكد في الوجوب وهذا أوجب، هذا كونه واجب والأوجب والآكد في الوجوب وأقل وجوبا، نحن دائما نتحدث في دائرة ماذا؟ في دائرة المستحب؟ دائما نتحدث في دائرة الوجوب. كثيرا ما لا ينتبه إليه الطلبة هو أننا حينما نتحدث عن المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية يظنون أن المصالح الحاجية والتحسينية هي مصالح كأنها من باب المستحبات، لا قد تكون من باب الضرورية والحاجة والتحسينية، قد تكون في باب العبادات في باب الوجوب. إذا نحن لا نتحدث عن مصلحة زائدة، لكن نحن فقط نتحدث عن ترتيب هذه المصالح. لماذا؟ لأن الترتيب هو قانون سني كوني، هذا لا يخرجها من دائرة الوجوب. نعم. طبعا الذي قام حتى أعطيك الذي قام بهذا التحسين هو الإمام الجويني، ثم بعد ذلك تابعه الإمام الغزالي، استقر هذا التحسين عند الإمام الغزالي وكذلك في عند الإمام العز بن عبد السلام. إذا ماذا نقصد بالضرورية؟ دائما نتحدث عن الضرورة وقلنا هي المصالح التي لا بد منها أو هو ما لا بد منه لقيام حياة الإنسان، بحيث إذا فقدت لم تقم حياة الإنسان، لم تقم أبدا، قامت حياة الإنسان على فساد وخسران الدنيا والآخرة. إذا فهي المصالح التي لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا. إذا هذه المصالح الضرورية، بحيث إذا فقدت عندي هذه الضرورية خرب عندي الدين والدنيا. ما هي هذه الضرورية؟ هذه حينما تحدث عن الضروريات أنا أتحدث عن كليات الخمس. أنا أتحدث عن الدين والنفس والعقل والنسل والمال، كما قال ابن عاشور هي تلك التي تكون الأمة بمجموعها وأحدها في ضرورة إلى تحصيلها، بحيث أن النظام لا يستقيم إذا اختلت هذه المصالح. وإذا خرمت عندي هذه الضروريات آل حال الأمة أو آلت الأمة إلى فساد وتهرج وتلاشي. الحاجيات، ما الحاجيات؟ هو كل ما احتاجه من اجل التوسعه، كل ما افتقر اليه، كل ما يفتقر اليه من اجل التوسعه، بحيث اذا لم ترعى هذه الحاجيات دخل على المكلفين الحرج، لكنه لا يبلغ مبلغ الحرج الواقع او المتوقع في الضروريات. بمعنى ان الحاجيات نحتاجها من اجل ان نوسع على انفسنا. اعطيكم في المثال، عندنا الضروريات الدين، شرعنا له ماذا؟ شرعنا له للحفاظ عليه، شرعنا له الصلاه. الحاجيات في باب الصلاة ما هي؟ هي الرخص. الرخص تدخل في باب الحاجيات، بحيث إذا لم تراعى الرخص، إذا لم نراعي دخل على المكلفين الحرج، لكنه لا يبلغ ذلك الحرج الذي إذا لم تراعى فيه الصلاة. إذا لم تراعى الصلاة سقط الدين، لا فائدة من وجود الدين أصلا إذا لم تراعى الصلاة. لكن إذا أردت أن أمثل الحاجيات أمثلها بالرخص، فالرخص هي أيضا لا بد منها، بحيث أننا إذا لم نراعيها سيدخل على المكلفين الحرج، لكنه أبدا لا يبلغ ذلك الحرج الذي يقع أو يتوقع كغياب الدين أبدا. لكن ماذا أستفيد من هنا؟ أستفيد من هنا أنني إذا أردت أن أحافظ على الضروري لا بد أن أحافظ على الحاجي كالنوافل مثلا. النوافل تدخل في باب الحاجيات، بمعنى أن يمكن الإنسان أن يصلي بدون نافلة؟ ممكن. نعم. ممكن أن تصلي بدون نافلة، لا إشكال. لكن إذا أردت أن تحافظ على الضروري الذي هو أصل الصلاة، لا بد أن تحافظ على الحاج. إنه مكمل له، كتتمة له، كتتمة. إلا في حالة واحدة، إذا كانت هذه التتمة ستعود لي على الأصل بالإبطال، أبطل التتمة. نعم. إذا تمسكنا دائما بالوضوء أو باستقبال القبلة، هي تتمة للصلاة، جزء من الصلاة تتمة لها، تكمل الصلاة. لكن إذا كانت هذه التكملة ستعود لي على أصل الصلاة كالصلاة بالطائرة بالإبطال، أبطل التتمة ونبقي الأصل. هذا هو الضروري والحاجي والتحسين. إذن المصالح الحاجية هي ما نحتاجها للتوسعة لرفع الضيق والحرج. والمشقة الواقعة بفوات المطلوب هي تقع مشقة لكنها لا تبلغ مبلغ المشقة التي تقع في الضروريات. صنف الحاجي كما قال ابن عاشور هو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام ولكن كان على حالة غير منتظمة. ضروري إذا فقد فسد النظام، إذا فقد الحاجي اختل عند النظام، اختل. نعم. الحاجة مفتقر إليها من حيث التوسعة، من حيث التيسير، من حيث رفع الضيق الذي يؤدي غالبا إلى الحرج واليسر ودفع المشقة ورفع الحرج من مبادئ هذه الشريعة. بمعنى أننا تتبعنا تصرفات الشارع فرأينا أنه حيثما وجد حرجا إلا وسارع إلى رفعه. إذا فنحن نحتاج هذه الحاجة لماذا أو هذا الحاجي لماذا؟ للتوسعة على المكلفين. يقول الإمام الشاطبي إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشق والإعنات فيه. التكاليف فيها مشقة أم لا؟ نعم فيها مشقة. لماذا مشقة إذا؟ النفس لا تتحمل ذلك. لماذا وجدت التكاليف فيها مشقة؟ احنا قلنا الان الشارع لا يقصد التكليف بالمشق، لا يقصد التكليف بالمشق، لكن التكاليف سمي التكليف تكليفا في اصله لانه كلفه، من الكلفه، والكلفه هي المشقه، لان فيه كلفه ومشقه. اذا لماذا الشارع اذن قصد التكليف بالمشق؟ ونحن ان نقول ان الشارع في باب مقاصد الشريعه الشارع لا يقصد التكليف بالمشق. اذا لماذا هذه التكاليف اذن اذا كان هو لا يقصد التكليف بالمشق؟ المكلف بالانتزال. لكن ألا تجد أن بين الفكرتين تناقض؟ إذا أنا أقول الشارع لا يقصد التكليف بمشق، وأنا أقول في تكاليف أمرني بها الشارع، وهذه التكاليف فيها مشق، كيف الخروج من هذا التضاد الآن؟ ولكن المشقة التي توجد في العبادة بما يستطيع الإنسان، بما يغير عليه، ولكنها مشقة. ولكنها مشقة. يقدر على الإنسان السفر إلى مكة مثلا. وقت النفس لهو الجهاد، أعطينا فقط على الأرض وأعطينا فقط بالصلاة، وقت الجهاد أليس وقت للنفس؟ أعظم مشقة. ولكن هو لضرورة الحفاظ على كل من كليات الدين. يعني ألا وهي الحفاظ على الدين. نعم. قد يكون فيها كلفة ربما في الدنيا ولكن في الآخرة يكون. الآخرة لكن. إذا الشارع لا يقصد التكليف بالمشقة ولكن يقصد التكليف بأفعال، هذه الأفعال تعظم بعظم المشقة الموجودة فيها. الشارع لا ينظر إلى المشقة أبدا، لا يلتفت إليها. كالعامل الذي يعمل، أنت كموظف تشتغل طيلة الشهر، أليس عملك فيه مشقة؟ ولكن لا تلتفت إلى المشقة، ولكن تلتفت إلى ذلك العمل الذي يعظم بعظم أجره والمشقة موجودة فيه. الشارع لا يلتفت إلى المشقة، بمعنى هو لا يقصد. والدليل على ذلك الدليل كثير جدا. تعرفون المرأة التي بدأت أن تصوم في الشمس، فنهاها رسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوف في الشمس وأمرها أن تتم الصيام، بمعنى أن الشارع لا يقصد المشقة ولكنه يقصد ذلك الفعل، لكن لا سبيل لتحصيل مصلحة ذلك الفعل إلا بتعرضك للمشقة، ما عندك حل آخر. الشارع يقصد بالحفاظ على الصلاة، لكن لا يمكن أن تحافظ على الصلاة إلا إذا تعرضت لبعض المشقة. الشارع يقصد الحفاظ على الدين، لكن لا يمكن أن تحافظ على الدين إلا إذا تعرضت لنوع من المشقة. فنحن لا ننظر إلى المشقة، لكن المشكلة أن مصلحة ذلك الفعل لا تتحقق، وهذا بغاية الأهمية. المصلحة لا تتحقق إلا بتعرضك أنت للمشقة، فالمشقة عابرة، بمعنى أن الشارع لا تتبعنا تصرفات الشارع فما وجدناه يأمر بالمشاق أبدا، لكن وجدناه يأمر بتكاليف، هذه التكاليف المصلحة المرجوة منها لا تتحقق إلا بتعرضك للمشاق. إذا فلذلك قال إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق والإعنات فيه. لماذا؟ لأنه التكاليف كلها ترجع إلى مصلحة العبد، لكن أحيانا في ظروف استثنائية، حتى أنك انظر إذا تعرضت، إذا الأصل أن اليسر، لكن إذا طرأ طارئ فأخرجك من اليسر إلى العسر، الشارع يأتي هنا بالرخص ليرجعك إلى اليسر، هذا هو أصل الشارع. الصلاة أربع، الإنسان حينما يكون مقيم، إذا طرأ لك طارئ عابر الذي هو السفر وفيه مشقة، الشارع ماذا يفعل؟ يرجعك. هذا الطالب ماذا يريد؟ يريد أن يخرجك من اليسر إلى العسر، يضيق عليك، فجاء الشارع بالرخص ليخرجك من ذلك العسر فيرجعك إلى أصل التشريع الذي هو التيسير. إذا الشارع لا يقصد المشق وإنما يقصد الأفعال الذي يعظم أجرها بعظم المشقة الموجودة فيه. إذا لا يلتفت الشارع إلى المشق أبدا. نعم. إذا المثال الذي نرسه هو لأمر يعني أمر طارئ استثنائي يعني لا يدوم استثنائي. الجهاد أيضا استثنائي عند الإنسان، إما في الدفاع عن نفس أو عن دفع خطر أكبر من نعم. إذا تعارض، نحن عندنا الكلية الأولى هي الدين، وسنرى هذا في باب مقاصد في باب مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة، كيف حمل المسلمون الدين. الكلية الأولى هي الدين، إذا هذا الدين تأتي بعد مباشرة الحفاظ على النفس، مباشرة تحافظ على النفس، لكن الشارع أجاز أن تخاطر بالنفس من أجل الحفاظ على الدين، فلذلك شرع الجهاد، لكن شرعه لمصلحة أعظم من الحفاظ على النفس، الحفاظ على الدين أعظم من الحفاظ على النفس. نعم. إذن مصالح الدنيا تنقسم إلى الضرورات والحاجيات والتتمات والتكميلات أو التحسينيات. أقل المجزئ، أقل، إذن عندنا الأكل، أقل المجزئ من الأكل والشرب جرعة ماء من الضروريات. جرعة ماء من الضروريات. شرب الماء، شرب العصائر من الحاجيات. حتى تعرفون تفرقون بين الضروري والحاجي. نعم. إذا ما كان من ذلك في أعلى المراتب كالمآكل الطيبات والملابس الناعمات والقصور الواسعات كما قال الشاطبي فهو من التتمات والتكملات، وما توسط بينهما فهو من الحاجات أو الحاجيات. مصالح الآخرة فعل الواجبات واجتناب المحرمات ضروري. الواجب خمس صلوات ضروري، فعل السنن النوافل حاجي، ما عدا ذلك تحسيني، ما عدا ذلك تحسيني. آداب الأكل، آداب الشرب، أخذ الزينة عند المساجد عند كل مسجد، هذا من باب التحسينيات، لكن هذا لا يخرج من دائرة الوجوب. يعني لا تفهموا أن التحسيني هو الزائد، هو الكمال بمفهوم الأدب اللغوي. التحسيني كما قلت لكم واجب وأوجب وآكد في الوجوب. نعم. والحاجيات وإن كانت أدنى رتبة من الضروريات، لماذا؟ لأن الضروريات هي الأصل والحاجيات هي التكملة للضروريات، فإن المحافظة على الحاجي واجب للحفاظ على الضروري. لا يمكن أن تحافظ على الضروري إلا إذا حافظت على الحاجي، كما أنه إذا أخللت بالحاجي وقع خلل في الضروري بلا إشكال. نعم. لماذا؟ لأن الذي يتجرأ على الإخلال بالأخف معرض قطعا للتجرؤ على ما سواه، فالذي يتجرأ على الإخلال بالنوافل يتجرأ على الإخلال بالصلاة، بأصل الصلاة. لذلك قصد الشارع المحافظة على هذه القواعد الثلاث التي هي الضرورية والحاجية والتحسينية. وطبعا هذه المسألة لا يرتبط في ثبوتها شرعا أحد من ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع الفقهاء يتفقون على هذه المسألة، والدليل على ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية ومن طوت عليه من أمور. إذا علمنا هذا وجب أن نصدر قواعد. ما هي هذه القواعد؟ أول قاعدة، إذا علمنا هذه التعاريف وعلاقة الحاجة بالتحسين، سنصدر أول قاعدة أن الضروري أصل لما سواه. ثانيا، ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسين من أجل الحفاظ على الضروري. ثالثا، إذا اختل الضروري بإطلاق اختل هذه ينبغي خلاصة الحقيقة، هذا الفرق من الأخير. إذا اختل الضروري بإطلاق اختل الحاجي والتحسين بإطلاق. إذا اختل الحاجي والتحسين بإطلاق اختل الضروري بوجه ما. رابعا، ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسين من أجل الحفاظ على الضروري. إذا الضروري أصل لما سواه من الحاج والتحسين. إذا اختل الضروري بإطلاق اختل الحاج والتحسين بإطلاق. إذا اختل الحاج والتحسين بإطلاق اختل الضروري بوجه ما. وعليه ينبغي المحافظة على الضروري والحاج بالأجل عفر على التحسين والحاجي من أجل الضروري. ما من يعطيني مثال في هذه الأشياء؟ الأول والثاني والثالث والرابع. الثالث يستقيم فيه القاعدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. إذا كان الضرر هو من سوق في حياة الناس. مثال. مثل الدين. نعم. الدين سوق في حياة الناس. نعم. هو أمر ضروري. إذا خسرنا على صفة أنه ضروري. أعطيني مثال في الدين. مثال في الدين مثلا كإقام الصلاة. الصلاة. وإيصال الزكاة. أعطيني مثال واحد. نعم. إذا اختل الضرور بإيقاف. أعطيني مثال للحاجة والتحسين. مش إيصال الزكاة يكون أفضل. ولأنه يتعرف لأمر غير. يتعرف ب. أعطوني حاجة من الصلاة. من الصلاة؟ لا. نوفل في الصلاة. نوفل الله؟ نوفل الله. التحسين. الأذكار. التحسين هي كتسيمو مثلا؟ لا. نعم. كالوضوء أو تسيمو أو استرعى. أو عدم القدرة على القيام مثلا. نعم كل ما هو أدب كل ما هو زيادة نعم لكن نحن دائما في دائرة الواجبات إذا قلنا أن الضروري أصل لما سوى هذا شيء واضح إذا اختل الضروري بإطلاق إذا فقدت الصلاة الصلوات الخمس فقدت هل تبقى النوافل هل تقبل بوجه ما هل تقبل السمع وراء بوجه ما أبدا إذا اختل الضروري بإطلاق اختل الحاج والتحسين بإطلاق إذا اختل الحاج والتحسين بإطلاق سقطت النوافل وسقط استقبال القبلة وسقط السمع وراء الضروري يختل بإطلاق؟ لا بوجه ما يكون ناقص يختل بوجه ما لكنه لا يختل بإطلاق إذا ماذا وجب علينا حتى نحافظ على هذا الضروري؟ وجب علينا أن نحافظ على الحاج والتحسين من أجل الحفاظ على الضروري بمعنى هذه المراتب شرعت للحفاظ على الضروري إذا فثبت أن الضروري أصل لما سواه وينبغي المحافظة على غيره من الحاج والتحسين حتى نحافظ على هذا الضروري. نعم. طبعا هذه القواعد من أراد أن يرجع إليها في المصطلح. في الموافقات لإمام الشاطبي ما جابش الأمثلة ولا جاب الأمثلة؟ أمثلة كثيرة أنا أعتبر بالأمثلة إذا تأتي الأحكام التي تحقق هذه المصالح الحاجية سواء في العبادات أو العادات والمعاملات والجنايات في العبادات شرع الشارع الرخص في باب الحاجية وفي العادات أبيح الصيد والتمتع بالطيبات أقل المجزئ من الأكل ضروري التمتع بالطيبات والصيد مما هو حلال مأكلا ومشربا هذا من باب الحاج في المعاملات شرعت القسامة وتضمين الصناع وغيرها عندنا قاعدة مهمة وهي هل الحاجة تنزل منزلة الضرورة أم لا القواعد الفقهية المهمة جدا تنزيل الحاج منزلة الضرورة هل يمكن أن ننزل الحاج منزلة الضرورة باعتبار أننا ما عندنا ضرورة الآن ما عندنا الذي لم يجد ما يأكل سيأكل ميتة أو يشرب خمرا لكن عندنا الآن قسمين كبيرين عندنا قسم الحاجي وقسم التحسيني أما قسم الضروري فهذا في الوجود الآن لا محل له في الوجود من حيث التنظير نحن ننظر له الضروري والحاجي والتحسيني لكن إذا جئنا إلى الوجود، إذا جئنا إلى التمثيل، نجد أن هذا الحاج هذا الضروري لا وجود له أصلاً. فهل يمكن أن ننزل الحاج ونعطيه حكم الضروري، منزلة الضروري، أو نعطيه حكم الضروري أم لا؟ نعم في قضية المعاملات التعامل أو شراء السكن، نعم عن طريق البنوك. نعم، هل يمكن في نظركم أن ينزل هذا الحاج يعطي حكم الضروري أم لا؟ ضروري أن يكون هناك ضوابط. نعم ضروري أن يكون هناك ضوابط. مشكلة. نعم هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال الموجود الآن عند الفقهاء. هذا إشكال طويل عريض. خافوا أنك لأن لي هذا نعم ولكن سبحان الله اللي كيعيش هذا الأزمة بعض المرات لما كيسولك شي واحد كيقول له لا الريبة. نعم. ولكن أنا كنعيش هذا المسألة درك راني كنشوفها ما تلقاش أبدا. كيدير لنا واحد اللائحة ديال الكيرة يديروا فيها 100 واحد وكيختاروا البلجيكيين يعطيو لهم الديور الناس ديال الأجانب والله ما تديها. راه عندهم واحد القانون حنا في أنتويرب ربما راه هنايا حتى في بروكسل هذوك إلا كانت واحد الدار كانت مهرسة ما فيها ما تجمع داروا واحد هذيك الدار تقدر إلا كانت دير 100,000 أورو كيحسبوها لك ب 50,000 أورو وكيقول لك كيقول لك خص تعدلها ب 37,000 أورو الفوق ثم بعد ذلك تبقى تخلص غير 500 أورو للعام. نهار اللي مشيت باش غادي نسجل راسي في هذيك اللائحة تلاقيت سبقوا لي 490 واحد. وشكون 490؟ لكن تما بلجيكيين كلهم بلجيكيين حتى يديو هما ما عمرو تدي متأكد 100%. مشيت عندهم غير عند نهار الاثنين والبلدية هي اللي تقوم بهذا. هذا تقوم هذيك الشركة ديال البيوت واك وشي الشباب اللي كيخدموا معاهم قالوا لنا هذا ومخيره هذا دارتها الدوله و... اظن غير موجوده في بروكسل يعني نسمع بها من قبل في بروكسل. راه عندي الموقع غادي نصيفط لكم ان شاء الله يكون احسن ما شاء الله بالله. نعم اذا انت تعيش ضروري والله الا ضروري ما في. عندي واحد البيت انا واربعه دي ستابينه ستابينه وتاع عيا الدور واحد واحد والصاله عييت ندور دروك راه تقريبا 7 سنين ولا ما تلقاش ولا ما تلقاه. وحتى في السكن ديال الدوله ما كيدير راه مسجل عندهم 7 سنين والو مسجل والو مشيت سجلت قلت له راني 7 سنين مسجل عندك قال لي غادي تزيد 10 سنين اخرى والله الا قلتها لك. انا وصل نهار تسجل صافا غادي نهار تسجل سالي وفانس كان سالي نسبه 12 اعطوني جوج نقاط قلت 10 ديال النقاط بس ماشي ماشي الحال مشي تصوري دابا مشي الموصل دابا 7 سنين يعني عندي دابا حوالي 9 ديال النقط وطلعوا المعدل الى 32 نقطة. وي والله ما هذا تعمدوا عادي واش عمرك الدوس يعني سبحان الله تسجل ما تسجلش يمكن كاع نهائيا ما تسكن عند الاخ ديالي والدار ديال الاخ اللي فوق الاخ ديالي تحرقات شويه نزل لهم غير شويه السواد شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك تضييق على الأبناء وعلى نفسية الأبناء. هو الإشكال هذه نقطة مهمة. أنا زعما مشي السكر اللي كنت عايش فيه مشي قبل السكر يعني مشي قروب عن قصر صغير يعني ما شاء الله يعني مرافق كثيرة الآن يعني ضيق جدا وهذا يؤثر سلبا على نفسية الأبناء. على كل حال أدري هل رأيتم مع الدكتور ضياء الشراء البيوت أم لا؟ لا أنا عندي فتوى على كل حال إما سأعطيها له وإما سأذكر هذه الطلبة لأنها مهمة جدا مجلس الأوروبي بتفصيل يعني هذه الفتوى هي فتوى عامة إن شاء الله وفيها تفصيلات كثيرة حول هذه إن شاء الله بإذن الله. نعم إذن من القواعد كما قلنا التي ذكرها الأصوليون والفقهاء أن الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة. طبعا نزل الحاجة منزلة الضرورة لأن لا وجود للضرورة وبعض الحاجيات فعلا إذا لم ترعى دخل على المكلف الضيق والشارع رأيناه أنه متى دخل على المكلف الضيق إلى أرجعه إلى التيسير حتى في باب الحاجة يعني نحن نعلم أن الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة بمعنى ليس تعريف الحاجة هو تعريف الضرورة لكن تصرف الشارع في الضرورة هو نفس تصرفه في الحاجة بمعنى حتى الحاجة إذا اعتراك ما فيه عسر وما فيه حرج يتدخل الشارع بالمطفي والتيسير والرفعي هذا الحرج ما فيه حرج. ومعنى كون الحاجة عامة أن يعني الحاجة العامة يتفقون أنها تنزل مجلس الضرورة الخاصة. كون الحاجة عامة بمعنى أن الناس جميعا يحتاجون إليها فيما يمس مصالحهم العامة من تجارة وزراعة وصناعة وسياسة عادلة وحكم ومصالح وسكن إلى غير ذلك. وكون الحاجة خاصة أن يحتاج إليها فرد أو مجموعة من الأفراد أو طائفة خاصة كأرباب حرفة معينة. والمراد بتنزيلها منزلة الضرورة أنها تؤثر في الأحكام فتبيح لك المحظور المحرم وتجيز لك ترك الواجب وغير ذلك مما يستثنى من القواعد الأصلية كالإيجار وغيرها. إمام الزركشي يقول إن عقد الإيجار إن عقد الكتابة والإيجار ونحوها جرت على حاجات خاصة تكاد تعم والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة فتغلب فيها الضرورة الحقيقية. الكراء بالإصلاح حرام لأنه على منفعة غير موجودة. أنت تكري على منفعة تكري المنفعة يعني تكري أنت لا تأخذ البيت لا تأخذ الأصل أنت يعني لكن لما دعت الضرورة إلى ذلك وأن الإنسان لا يملك أن يشتري بيت أجيز له في الكراء. كما إذا وجد أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يكتري بيتا تجد الإنسان عنده 4-5 أشخاص 5 أطفال إذا ذهب للكراء. أنا أتحدث عن حالة بعينها إنسان عنده 5 أولاد أعرف أخت عندها 6 أطفال لم تجد بيتا قطعا يعني أينما ذهبت وعلموا أن لها هذا العدد من الأبناء يمتنعون من أن يذكروا لها بيت. وإذا وجدت بيتان تجده من 1000 و 200 فما أكثر وهي لا تمتلك هذا المبلغ لكنها تمتلك أن تشتري بيتاً تستطيع أن تشتري بيت بغرفتين مثلاً تستطيع أن تشتري هذا البيت وتستطيع أن تؤدي الكراء يكون أقل من أو الشراء يكون أقل من الكراء. في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول هذا بيت الشارع. والمشكلة أن كان عندها بيت كما هو موجود عندك في غرفة وصالة مع هؤلاء الأبناء لكن أن صاحب البيت أراد إخراجها من ذلك البيت يعني كانت حالة. إذا هنا لا نقول بأن لا بد وأن تتمسك بأصل المنع لا. إذا كان الشارع في حدوداته لا يتمسك بأصل المنع بل يجوز لك ارتكاب الحضور في حالات إذا تدخل ضمنها مثل هذه الحالات. نعم. ولو منعت الجماعة مما تدعو إليه الحاجة لوقع أحد الجماعة في ضرورة تزيد على ضرورة الشخص الواحد فهي بالرعاية أولى. الحاجة تقدر بقدرها. مثلا إذا عم الحرام كفرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادر فإنه يجوز للإنسان أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة. ما تستطيع مثلا أن تضع من الآن أموالك في البيت وإلا تعاقب قانونيا لا بد أن تضعه في البنك. أي نعم. إذا يجوز لك التعامل مع البنك وإن كان البنك عقوده فاسدة لأن الحرام عما قدر الحرام لا يعم فقط بلجيكا حتى بلدان الإسلامية تقريبا هي في نفس الحالة إلا في حالات نادرة. نعم. ولا يترك تحليل ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد استيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام وانقطع الناس عن الحرب والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الآلام. الآن عندنا إشكالية الحجاب في المدارس. الحقيقة مثل هذه الإشكاليات نحتاج أن نوضح فيها الرؤى للناس. الناس تتضارب في مثل هذه الإشكاليات كثيرا. الآن عندنا تقريبا المدارس يعني تضيق كثيرا في مسألة الحجاب. لا زالت بعض المدارس تقبل الحجاب ولكن حتى أقول لك حتى المدارس التي تقبل الحجاب مستواها في الأرض. المدارس التي تقبل الحجاب على حسب مستواها يعني تجدون مدرسة مثلا في مولمبيك أو في أوندرليكس أو مدرستين أو 3 مدارس. إذا فلو وصلنا إلى حالة منعت حتى في هذه المدارس نقول الآن نأخذ أخف الضررين نذهب إلى المدرسة التي يلتزم فيها الأبناء بالحجاب. لكن لو منعت المدارس الحجاب وصدر قانون بمنع الحجاب من المدارس وهي موجودة الآن في بعض المدارس العليا يعني مجرد البنت تصل إلى درجة معينة فهل نقول بمنع النساء من التعلم أو بمنع البنات من التعلم؟ مثل هذه الفتاوى الناس يحتاجون إليها. أنا أعرف بنت جاءتني في سنة ثانية طب يعني سنة والبنت ممتازة جدا لكن رفض أن أن أن أن أن, أن تضع الحجاب ورفض أن تضع الحجاب في مختبر. مختبر ممنوع أن تضع الحجاب في مختبر في بعض المختبرات على كل حال. وجاءت والأب يرفض بشدة أن تنزع البنت الحجاب. لكن نحن الآن أمام إشكالية كبيرة جدا لأن في المستقبل والتي هذه البنت ليست تخدم بسرعة، ستخدم أمة بحالها وهي بنت مسلمة، ستخدم أمة بحالها، وعندنا إشكالية التي تطرح الحجاب. مثل هذه الإشكاليات المفروض أن تجتمع المجلس العلمي وتجتمع الكلية ويجتمع الهيئة التنفيذية لإصدار فتاوى مثل هذه، فتاوى تكون موحدة بمعنى الإنسان الأمي العامي يستطيع كيف يتصرف في مثل هذه الأمور. لو أعطيتكم مثال آخر، تدريس التربية الإسلامية. الآن حينما تذهب الأخت المحجبة، وأنا أعرف وأعي ما أقول، تذهب أخت محجبة للإكزيكيوتيف يسألونها أول سؤال، هل تدرسين بالحجاب؟ فإذا قالت نعم ترفض القطعان لتدريس التربية الإسلامية. من يدرس أبناءنا الآن التربية الإسلامية؟ أي من يقول لهم؟ لا غير هذوك الناس اللي شفتهم كاع ما عندهم لا صله لهم بالدين كاع علمانيين علمانيين قطعا. اذا الان تمسكوا ببعض الامور، هؤلاء سنخرب جيل، سنخرب امه ستخرب، لان الرهان الوحيد الذي نمتلكه الان هو اولى الاطفال. نعم. اذا فاذا خربنا عقولهم، الغرب يخرب العقول، وياتي مدرس مع الاسف التربيه الاسلاميه وهذا اشد يخرب عقول ابنائنا، فإلى أين سنصير؟ إلى أين سنصير؟ يعني ما رأيت أبدا من تخرج أو تخرجت من مدرسة إسلامية تدرس التربية الإسلامية. يعني تركنا الساحة فارغة لهؤلاء يربطون في عقول أبنائهم. إذا هذه الفتاوى في الحقيقة هي فتاوى الواقع نحتاجها الآن لمثل هذه الأمور. هذاك إذا عمل الحرام مثل ماذا؟ إذا عمل الحرام مقترب التعامل بالعقود الفاسدة ما تستطيع الآن أن تجد عقل حلال 100% في أوروبا حتى في بلد المغرب ما تستطيع. نفس المرموم البلوى. إيه نعم عمت به البلوى. إذا عم يجوز لك، لكن لا تتبسط في الحرام، لا يجوز لك أن تنبسط في الحرام كما قال الإمام الحرمين، ولا يتبسط في هذه الأموال كما يتبسط في المال الحلال، بل يقتصر على قدر الحاجة. ضابط هنا أن تأخذ قدر ما تحتاج. نعم نشوف واقع الناس الآن يعني يشترون مش الطرق يعني مش مثل هذه ويتوسعون هذا هو الإشكال والنظر إلى المرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إن كانت من ترجى إجابتها، والنظر لإقامة شعائر الدين في الختان وإقامة الحد على الزنا، كل ذلك جائز للحاجة ويحرم النظر فيما زاد على الحاجة. والتحسينيات هي ما لا يرجع إلى ضروري ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات. تقرب من نوافل من الصدقات والصلاة والصلاة والصيام، الامتناع عن بيع النجاسات، آداب الأكل والشرب، تحريم الترتيب بالجثث، خطبة الإنسان على خطبة أخيه، بيع الإنسان على بيع أخيه. إذا كل هذا من باب الحفاظ على الضروري. حفظ المصالح وجودا وعدما أو وجودا وعدما، وهو ما يعبر عنه بالأغراض النفعية والفقهية. ثم جاء الإمام الشاطبي فقال أن حفظ المصالح يكون بأمرين، أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها ومراعاتها من جانب الوجود، كل ما يؤدي إلى وجودها يثبته، وهذا هو الأساس في العمدة في حفظ المصالح. والأمر الثاني هو ما يدرع عنها الاختلال الواقع أو المتوقع، وهذا ما يقتضي مراعاتها من جانب العدم، بمعنى أن كل ما يؤدي شرعنا الواجبات، شرعنا الصيام والصلاة والزكاة للحفاظ على الدين، وشرعنا العقوبات من جهه من جانب الوجود، وشرعنا العقوبات من جانب العدم للحفاظ على الدين. فالاقتصاص من القاتل هذا حفاظ على الدين من جانب العدم، يعني شرعنا العقوبه حتى نحافظ على الدين من جانب العدم. جنس فعل المأمور به اعظم من جنس ترك المنهي عنه، وجنس ترك كما قال ابن تيميه جنس ترك المأمور به اعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، شيء طبيعي، وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات. كيف يكون حفظ المصالح من ناحية الوجود؟ الحفظ الوجودي فعل الحسنات الخيرات الصالحات، وهو في ذلك مثل الغذاء. الحفظ العدمي اجتناب السيئات درء الفساد والمنكرات، وهو في ذلك مثل الدواء. والناس تعيش بالغذاء لا بالدواء، فالدواء يحتاج إليه في حالة الاعتدال والاختلال، فالغذاء أصل دائم والدواء فرع عارض، فالأولوية للغذاء وليس للدواء. إذا الشريعة أصلها وأساسها وعمدتها جلب المصالح وتكثيرها وفعل الخيرات وتعميمها. إذا فهذا يصحح فكرة وهي أن الشريعة أساسها وعمدتها على فعل على المحرمات، ترك المحرمات والعقوبات وضع المفاسد والمنكرات. لابد أن نرجح بين المصالح والمفاسد. قانون الترجيح أيضا مهم، متى تكون الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد؟ يقول ابن تيمية: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، كل واحد يعرف الخير من الشر أو يميز الخير من الشر، ولكن العاقل والفقيه هو بنيع الخير الخيرين وشر الشرين. هذا أهم، أن تعرف خير الخيرين. ليس الإشكال أن تفرق الطفل يفرق لك بين الخير والشر، لكن أن تعرف خير الخيرين، ما هو واجب وما هو أوجب، هذا هو الإشكال. من يعرف أصلح المصلحتين وأفسد المفسدتين بسعبير بن عبد السلام. يقول ابن تيمية: فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند المزاحمة، فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل. فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. أما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث تقدم عند التحزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه وتنكر أنكر المنكرين وترجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء لهذا الدين. واضح هذا؟ نعم. قال رسول الله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إشكال ليس في الحلال ولا في الحرام، ولكن إشكال فيما بينهما. إذا كيف أستطيع أن أوازن وأرجح بين المصالح والمفاسد؟ بين أصلح المصلحتين وأفسد المفسدتين. أصلح المصلحتين في الجلب وأفسد المفسدتين في الدفع والطرد. الأصل أن نجمع بين المصالح ما أمكن، أصله دائما الجلب، ودرء المفاسد ما أمكن، بغض النظر عن وزن هذه المصالح وترتيبها. فإذا تعذر لنا أن نجمع بين مصلحتين لجأنا إلى الموازنة، وقانون الموازنة هو قانون مهم جدا حتى في حياة الإنسان اليومية وفي اختياراته. تمييز مراتب المصالح ومراتب المفاسد ومعرفة الأرجح من المصلحتين والأرجح من المفسدتين أو الأرجح بين المصلحة والمفسدة. أين نحتاج هذا القانون؟ أين تحتاجون قانون الموازنة؟ متى توازنون بين المصالح والمفاسد؟ أعطوني مثال في العبادات أو مثلا في الصلاة. نعم. إذا ضاق الوقت يعني تترك النافلة ويحتوي على ثواب الفرض. نعم، بمعنى أن إذا الواجب يقدم على المندوب. لا مندوب دائما، يعني إذا ضاق الوقت خلاص يعني أن يحصلهما. إذا كان عندك واجب ومندوب، نعم، هل القاعدة أن تقدم الواجب دائما على المندوب؟ هل الواجب يقدم دائما على المندوب؟ هل يكون الواجب أكثر درجة من المندوب؟ نعم، في الغالب. في حالة مثل رمضان وصيام الست من شوال مثلا، هنا نقدم الست من شوال لأن عندنا الدين ومثل دين ما أعدم درجة، أعدم درجة الواجب أم المندوب؟ لا الواجب. مش يضرب الأخ مثلا يعني مش حديث أنه الإنسان يعني عنده دين مثلا فتصادم مع منافس سياسة شوال، فهنا يقدم لي مش دي المناسبة. نعم. أوه تمام. لكن انتقل الآن إلى سؤال آخر، أيهما أعظم درجة؟ أعظم درجة هو الواجب. دائما. لا أجاز الفقهاء أن تصوم الدين تصوم شوال أولا نعم ثم بعد ذلك وأن أيضا الدين يبقى إلى رمضان من رمضان إلى رمضان يجوز لها تأخير الدين لكن أليست صلاة الإنسان في المسجد تفوق صلاة الفرد بسبعين وعشرين نعم إذا الواجب أعلى من دون أعلى درجة من الواجب من دون تقصدين يعني صلاة الجماعة صلاة الجماعة أعلى من درجة من الواجب الذي هو صلاة الفرد نعم. إذا لا بد من الموازنة لنرى أوزان الأمرين من حيث الصلاح والنفع أو لنرى أوزان الأمرين من حيث الفساد والطرف فيترجح الراجح ويظهر المرجوح. أدلة من القرآن على فقه الموازنة. الموازنة بين المصالح قوله تعالى على لسان هارون لأخيه يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ما معنى هذا؟ هارون يستعمل قانون الموازنة نعم لم يفرق بين بني إسرائيل نعم يعني هم خالفوا الدين نعم فبقي معهم نعم يعني حفاظا مخافة الفتنة التي تفرقها نعم خرق السفينة مفاسد والأضرار نعم الموازنة نعم هناك مفاسد وهناك أضرار إما أن تبقى السفينة وبها خرق وإما أن يأتي الملك الغاصب فيأخذ السفينة فلا أن تبقى وبها خرق أهون من أخذها كلها نعم على الرغم أن الخرق هو يعني هو استنكره موسى لكن منظر الآن في الترجيح كيف ترجح بين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ومسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إذا القتال في الشهر الحرام أكيد أنه مسألة كبيرة لكن كان لما هو أكبر منه السرع لما كان للنبي أن يكون له أسرع حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم إذن فما كان من شأن النبي من الأنبياء ولا من سلة في الحرب أن يكون له أسرع يتردد أمره فيهم بينهم بين المن والفداء إلا بعد أن يتقل في الأرض تكون له قوة تكون له شأن يكون له عظم مكان إلى غير ذلك فلا يكون اتخاذه الأسرى سببا لضعفه أو قوة أعدائه وفيما نقول ابن عباس حتى يظهر على الأرض وقال البخاري حتى يغلب في الأرض واستوأتم استغلبات بالمبالغة في القتل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما أول قانون الموازنة نعم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين انتصار للروم على الفرس وكل الفريقين على المسلمين لأن الروم أهل الكتاب وهم أقرب المسلمين من جزء عباد الله على كل حال لقد أفلس بعض الندوات المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي التي جمعت بين عدد من أهل الفقه وآخر من أهل الاقتصاد وشرعية الشراء في المؤسسات والشركات التي تنتشر في البلاد الإسلامية وتعرض أسهمها على الجمهور ويكون أصل عملها مباحا ولكن قد يشوفوا بعض التعامل بالفوائد الربوية فنقول في ضوء فقه الموازنات أن لا تترك هذه الشركات المهمة والمؤثرة في حياة غير المسلمين أو المسلمين غير المتدينين لأن في هذا خطأ كبير. ولشيخ الإسلام كلام قوي في جواز تولي بعض الولايات في دولة ظالمة إذا كان المتولي سيعمل على إزالة بعض الظلم أو تقليل حجم الشر والفساد. ولايات بمعنى الوظائف. نعم. إذا غاب فقه الموازنات عن الساحة سددنا على أنفسنا كثيرا من أبواب السعادة والرحمة. واتخذنا فلسفة الرفض أساسا لكل تعامل والانغلاق على الذات محاولة للفرار من مواجهة المشكلات سيكون أسهل شيء كما هو الآن أن نقول لا أو حرام في كل أمر يحتاج إلى إعمال فكر والشهاد أما في ضوء فقه الموازنات فسنجد هناك سبيلا للمقارنة بين وضع ووضع والمقابلة بين حال وحال والموازنة بين المكاسب والخسائر، سواء كان على المدى القصير أو البعيد، وعلى المستوى الفردي أو الجماعي، ونختار بعد ذلك ما نراه أدنى لجلب مصلحة ودرء مفسدة. مع الفارس هذا الباب وإمامه هو الإز بن عبد السلام، له كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، معايير ترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة. نرجح بالنص الشرعي أو برتبة المصلحة أو بنوع المصلحة أو بمقدار المصلحة أو بالامتداد الزمني للمصلحة كما سنرى. هناك تلازم بين الأحكام الشرعية والمصالح المرتبطة بها، ولكل حكم مصلحة تناسبه، ولكل مصلحة حكم يناسبها، فالنص الشرعي آتي كما يحقق المصالح ويدفع المفاسد. ولأجل ذلك أصبح النص معيارا لمعرفة المصالح ومراتبها، ومعيارا للتغليب والترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة. وإذا كانت هناك معايير أخرى لترتيب المصالح فهي أيضا معتمدة على النصوص ومسترشدة بها، بمعنى أن المصلحة إذا عارضها نص روعي نص دونها مباشرة. إذا معيار التغليب أولا هو النص، إذا وجد عندي النص الشرعي، النص الشرعي لا تقول لي لا، الله عز وجل قال الخمر فيها منافع، يسألونك عن الخمر قلنا لا، الله عز وجل حرم الخمر رغم المنفعة الموجودة فيها. رتبة المصلحة بمعنى أيضا درجة المصلحة في سلم المصالح والمفاسد، هل هذه المصلحة ضرورية؟ هل هذه المصلحة حاجية؟ هل هذه المصلحة تحسينية؟ وما يتفرع عن كل واحدة من درجات، وإنما تلحق المصالح والمفاسد بإحدى الرتب على سبيل التغليب، فيقدم عند التعارض ما كان أعلى مرتبة سواء كان في جذب المصالح أو درء المفاسد، والمقصود بذلك انتمائها إلى الكليات، إذن هذه المصلحة إلى أي كلية تنتمي؟ وهذا ما نعني به نوع المصلحة، هل هي تنتمي إلى كلية الدين فنرجحها أولا، أم إلى كلية النفس ونراها تتعارض مع كلية الدين أم لا، أم تنتمي إلى النسل أم العقل إلى المال، حيث تجرى المفاضلة بين هذه الكليات والمصالح التابعة لها عند التكافؤ المرتبي ويقدم. وقد تختلف وجهات النظر في هذا الترتيب المذكور، ما كان مصلحة للدين ثم النفس ثم النسل ثم العقل والمال عند تعارض مصلحتين ضروريتين أو حاجيتين أو تحسينيتين. قد تتعارض كمصلحة من كلية واحدة، قد تتعارض مصلحة مثلا كمن اضطره أحد مثلا إنسان أخر إنسان على على على أن يسرق طعام إنسان وإما يقتل. تعارضت عندي هنا أي كليتين؟ النفس والمال. تعارضت النفس والمال، إذا ماذا سنقدم؟ طعام، بمعنى أننا نقول له ماذا؟ نقول له سرق ولا تقتل، لكن تضمن ضمانه لا بد ولا بد منه. لكن إنسان أكرهه، إذا فعلا الإكراه لا يقع إلا فعلا، لا يجوز لك ارتكاب المحرم حال الإكراه إلا إذا كنت متأكد أنه سيوقع بك ما أكرهك عليه، بمعنى تعد أن ذلك الإنسان لا محالة سيقتلك إذا لم تسرق. إنسان أكرهك إما أن تقتل فلان أو تقتل، يتعرض لك كلية واحدة، إما أن تقتل وإما أن تقتل، كيف تصنع؟ تخافين تقتلي ويقتلك؟ لا ليس بهذا، ولو ما قتل نفسه بغير الحق، تهديدات هذا توجد أكثر جرائم التي تقع في هذا النوع. إذا وجدت لك ما كان تكافؤ، الآن ما عندنا تكافؤ مرتبي، الأولى كان عندي التكافؤ، كان عندي النفس والمال، قلنا إذا تعارضت النفس والمال نقدم النفس، الآن النفس واحدة. نعم. إذا تعارضت عندك مسألتان في كلية واحدة، إذا فإما قيل لك إما أن تقتل فلان أو تقتل، وأنت تعرف إذا تقتل ذلك الشخص تقتل، فكيف تستطيع الآن أن توازن؟ سبق أخر على الشيطان ولا؟ نعم؟ صعب جدا. ماذا تفعلون أنت؟ أسلم نفسي له. صعب العافية. صعب الله العافية. لا ذاك كنا كنشوفها، لا ذاك الشبيحة اللي في سوريا يوقع هذا المجال. صلى الله سلم عليه. الأخطر يعني ممكن تقتل واحد هو يعني يقتل لأنه هذا هو المشكلة. تقول يعني خسارة بينها. ولكن تجرب لربما تنجي، يكون عندك وعد الامل ربما لو قتلت نعم. يبقى ان قتل النفس من اصعب الامور. اي نعم، وهنا اختلف الفقهاء، هناك من قال يعني الراجح قال النفس لا تقتل، فتقدم نفسك للقتل على قتل، لان النفس مع نفس، فتقدم انت نفسك للقتل على ان تقتل الاخر، وهناك من قال من العلماء أن أصعب شيء هو أن يقتل الإنسان. إذا إذا إذا وزننا بين أن يقتل أو يقتل فيكون الأصعب هو أن يقتل. وهنا دخلنا في الموازنة، بمعنى إذا جئنا إلى الموازنة بين أن أقتل أو أقتل فأيهما أصعب؟ أقتل أو أقتل، هذه الذي صعب. أسهل الضررين هنا أن أقتل، وإن كان صعبا لكن بالمقارنة أسهل أن أقتل. فقالوا أنه لو ما استطاع فقتل، يعني أنه لربما يعني أنه لا يعاقب شرعا. لماذا؟ لأن حالة الإكراه فقدم نفسه على نفس الغير. نعم. والمعيار الرابع هو مقدار المصلحة، بمعنى أقصد به التغليب الكمي، فليس من الصواب تفويت الخير الكثير لوجود بعض الضرر. وتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة عند تعارضها أمر مقرر معروف والجزئي مهمل بالإضافة إلى الكل. ورغم القاعدة المعروفة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا أن العلماء قرروا أن المصلحة تراعى لغلبتها على المفسدة. المعيار الخامس هو الامتداد الزمني، وهو النظر إلى الآثار المستقبلية المتوقعة، وذلك عند تعارض مصلحتين أحدهما لها امتداد زمني وآثر بعيد، فيتحتم عند الموازنة تقديمها على المصلحة القريبة المحدودة بالزمن والتأثير. عندك مصلحة مرجوة لها لها لها لها أمد أو عمر طويل جدا، وعندك مصلحة مؤقتة كاللذة مثلا، فنقدم المصلحة التي لها امتداد زمني على المصلحة التي تكون مؤقتة. القاعدة أن الواجب يكون أفضل من المندوب، لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما اقتربت عليه. هذه القاعدة. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به. إذا القاعدة عندنا الواجب أفضل من المندوب، فدل على أن الواجب أفضل من غيره، وأنه متى تعارض الواجب والمندوب قدمنا الواجب على المندوب. هل يمكن تقديم المندوب على الواجب كالجمع بين الصلاتين للمطر والحمل؟ وهذا الجمع يلزم منه تقديم المندوب على الواجب. الواجب هو الوقت، أداؤها في وقتها، والمندوب هو الجمع، وذلك أن الجماعة قد يلحقهم ضرر بخروجهم مثلا من المسجد إلى بيوتهم مع وقتهم لصلاة العشاء. وهذا الضرر يندفع بأحد أمرين: إما أننا سنفوت فضيلة الجماعة بأن يخرجوا ويصلوا في بيوتهم أحلابا، وإما أن يصلوا الصلاتين على سبيل الجمع فتفوت مصلحة الوقت، وأداء الصلاة في وقتها واجب فضاع الواجب بالجمع. فلو حفظ هذا الواجب ضاع المندوب الذي هو فضيلة الجماعة، فتعارض عندي الواجب والمندوب في رفع هذه الضرورة عن المكلف، فقدم المندوب على الواجب وترك الواجب وهو خلاف القاعدة. يعني هذا هو الاستثناء في القاعدة. والمعهود في الشريعة دفع الضرر بترك الواجب إذا تعين طريقة لدفع الضرر. مندوبات أفضل من الواجبات، وثوابها أعظم من ثواب الواجبات، كصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بـ 27 صلاة. وهذه 27 مندوبة هي مضافة لوصف صلاة الجماعة، يعني ليست أي صلاة بل صلاة الجماعة. ألا ترى أن من صلى وحده ثم صلى في جماعة حصلت له مع أن الإعادة في جماعة غير واجبة عليه؟ فصار وصف الجماعة المندوب أكثر ثوابا من ثواب الصلاة الواجبة، وهو مندوب فضل واجبا، فدل ذلك وهو مندوب فضل واجبا يعني افضل من الواجب، فدل ذلك على ان مصلحته عند الله تعالى اكثر من مصلحه الواجب. الصلاه في مسجد رسول الله خير من 1000 صلاه في غيره ب1000 مثوبه، مع ان الصلاه في غيره فيه غير واجبه، فقد فضل المندوب الذي هو الصلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الواجب الذي هو أصل الصلاة، وذلك يدل على أن الصلاة في هذا المكان أعظم مصلحة عند الله عز وجل. الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في غيره، مع أن الصلاة فيه غير واجبة، فقد فضل المندوب الواجب الذي هو أصل الصلاة من حيث هي صلاة. الصلاة في بيت المقدس ب500 صلاة، مع أن الصلاة فيه غير واجبة، فقد فضل أيضا المندوب الواجب الذي هو أصل الصلاة. الخشوع في الصلاة مندوب إليه، لا يأثم سالكه فهو غير واجب، مع أنه قد ورد في الصحيح: إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فقضوا. قال بعض العلماء: إنما أمر بعدم الإفراط في السعي لأنه إذا قدم على الصلاة عقيب شدة السعي يكون عنده قلق يمنعه من الخشوع اللائق بالصلاة. بمعنى ما قال لك تأتي تجري وتدخل إلى الصلاة ويدرع منك الخشوع، ما رغم أنه سيفوتك أصل الصلاة التي هي فرض بالسكينة والوقار والشنا، بما يؤدي إلى فوات الخشوع إن فاتته الجمعة والجماعات. وذلك يدل على أن مصلحة الخشوع أعظم من مصلحة نصف الجمعة والجماعات، مع أن الجمعة واجبة فقد فضل المندوب على الواجب في هذه الصورة. متى يقدم المندوب إذن على الواجب؟ الأصل عندنا أو القاعدة هو تقديم الواجب على المندوب، والمندوب لا يقدم إلا إذا كانت مصلحة الواجب أعظم من مصلحة المندوب. أما إذا كانت مصلحة المندوب أعظم ثوابا فإننا نقدم المندوب على الواجب. نعم، إذن هذا هو مقياس الترجيح وقانون التفاضل والتوازن. نعم، هل سؤال؟ إذا تأخذون الآن الكتاب بقيت لنا مسألة مهمة. إذا علمنا مقاصد الشارع في التشريع من حيث المصالح والمفاسد، علمنا كيف أن الشارع جعل لم يجعل الواجبات على درجة واحدة، كما أنه لم يجعل المحرمات على درجة واحدة، كما أنه لم يجعل المقاصد على مرتبة واحدة، فجعل منها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي ومنها ما هو تحسيني. ورأينا كيف حافظ الشارع على الضروري والحاجي والتحسين، وكيف حافظ على الضروري بالحفاظ على الحاجي والتحسين. ورأينا حالة تعارض أننا نقدم الضروري على السواء، كما أنه في حالة تعارض الواجب مع المندوب القاعدة أننا نقدم الواجب على المندوب، لكن هناك استثناءات تخرم هذه القاعدة. بمعنى بأي مقياس الآن سأقيس في حالة ما إذا أردت أن أقدم المندوب على الواجب؟ هذا خلاف القاعدة. القاعدة أن أقدم الواجب على المندوب، وخلاف القاعدة أن أقدم المندوب على الواجب. إذا متى يسع لي تقديم المندوب على الواجب؟ كما في التلتيب صار الجامعة له؟ متى يسع؟ الآن ما أريد تلتيب، أريد نعم. متى يسع لك أن تقدم المندوب على الواجب؟ إذا تعارض. إذا اقترن بالمندوب ما أمر ما يجعله أكثر حسنًا للمصلحة. إذا تعارض المندوب مع وجوبك تقدم المندوب، أنت تقدم الواجب، هذه هي القاعدة. إذا تعارض لك الصلاة مع استقبال القبلة، تقدم استقبال القبلة، قاعدة أنك تقدم الصلاة. لكن الآن نتحدث عن الواجب والمندوب، متى أقدم المندوب؟ ليس عند التعارض. متى أقدم المندوب؟ كيف فيها الأجر؟ إذا كان أجره متوفر عدم كثير من أجر الواجب، قدمنا صلاة الجماعة على صلاة الفرد، لماذا؟ صلاة الجماعة هي مندوبة وصلاة الفرد واجبة. إذا لكن قدمنا صلاة الجماعة على صلاة الفرد لأنه ثوابها أعظم بكثير من صلاة الفرد، تفوق صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة. إذا تقديمي بين الواجب والمندوب ننظر إلى الثواب. ننظر إلى الثواب. وفي التقديم بين الضروري وما سواه ننظر إلى ماذا؟ القاعدة في التقديم. يقدم الضروري، نعم يقدم بإطلاق إذا تعارض مع مع السواء، وفي تقديم الواجب مع المندوب ننظر إلى السواء. نعم. الذي فوز مثلا صلاة الظهر وحضر الصلاة العصر جماعة، فهو لا يدخل مع الجماعة. نعم. يعني إذا كان سيصلي وحده ويفوز. لا لا لا مسألة بمعنى هل يجوز له أن يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر؟ مش وإن كان عند المالكية مش عندهم مش عندهم الترتيب أولى. نعم. الترتيب الصلاة عندهم أولى، لكن لما عند الفقهاء الآخرين يعني مش الكل. ماذا صار معك؟ هل يجوز لمأموم أن يصلي الظهر خلف إمام العصر وهو لم يصلي الظهر؟ عند المالكية لا. إذا تساوى، إذا كان أربعة أربعة. نعم. يصلي لكن الأولى أن يصلي الظهر، لكن يجوز له حتى أن يلتحق، يجوز له أن يفعل الاثنتين. بمعنى أنك غالبا وإن لم أكن دائما أقول دائما. بمعنى الإمام يتأخر في صلاة في الصلاة، بمعنى أنه يأخذ وقت طويل، يتمهل في الصلاة، يتمهل وهو يصلي. إذا يمكن أن تصلي الظهر بسرعة وتلتحق ولو بركعة، ومن أدرك ركعتين قد ترك الصلاة، وبالتالي أنت أخذت بحد الاثنين. أما أن تصلي بغير الترتيب فأنا ممن يرى أن الترتيب أولى. إذا كان الوقت إذا مثلا يسأل مثلا عندي أن أدرك ركعة أو ركعتين فيقول قد يدخل يعني نسيبني يعني أن يقدم نعم يعني المندوب اللي هو صار الجماعة على الواجب. نعم نعم على الواجب الذي هو نعم. نأخذ طرق إثبات مقاصد الشريعة. يعني كيف نعرف أن هذا مقصود للشارع؟ فأين مقاصد الشريعة؟ لا. بالنسبة قبل أن نرى هذا نظر صفحة 119. المشقة تكلمنا عن المشقة حسب قدرة تحملها، إما أن تكون مشقة يقدر عليها المكلف وإما المشقة لا يقدر عليها المكلف. المشقة التي يقدر عليها المكلف تخفف أم لا؟ سؤال. مشقة نوعان، إما أنها تدخل تحت طاقة المكلف وإما أنها تخرج عن طاقته. المشقة التي تدخل تحت طاقة المكلف هل تخفف هذه المشقة أم لا؟ على حسب. لا لا لأنه يقدر عليه. نعم إذا كان يقدر على السيارة مثلا تدخلوا تحت طاقتي. إما أقول لكم تدخلوا ما تقولش إذا كان يقدر. هو يقدر بمعنى أنه بما أنه إذا لا تخفف. تخفف لا تخفف. كيف تخفف وهي تدخل في طاقتي؟ وهي تدخل في طاقتي يعني يستطيع تدخل في طاقتي يعني كيف نخففها؟ لا تخفف. ولو لا تصح؟ لا لا تخفف. نعم المشقة التي يعني يقدر يعني يخرج عن طاقة المكلف هذه يخرج عن طاقة المكلف. نعم أنا أقول التي تخرج عن طاقة المكلف نعم. هي غير داخل في التكليف أصلاً. هذه لا تخفف. لا كيف هي داخل؟ لا داخل ما يقدر عليه لا يكلف. الذي يقدر عليه إذا كان في مشقة لا تخفف. لا المشقة إما أن تكون خفيفة لأن وجع في أصبع هذه لا أثر لها وإما أن تكون المشقة كبيرة كبيرة بمعنى أنه أمر بها المكلف لكن عرض له عارض يمنعه من أدائها. المشقة موجودة في التكليف يعني تدخل تحت طاقة المكلفين عموما لكن عرض له عارض منعه من أداء ذلك الفعل الذي فيه تلك المشقة كما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالجهاد فمن كان له أبوين منع رسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد عرض له عارض. هل المشقة موجودة تدخل تحت طاقتي؟ تدخل تحت طاقة المكلف لكنه عرض له عارض هذا الذي يعرض لك. أما المشقة التي تدخل تحت طاقتك بدون عوارض هذه المشقة لا أثر لها في التخفيف أبدا لا أثر لها في التخفيف. وهناك مشقة واقعة بين المرتبتين وهنا الإشكال. المشقة التي تقع بين مرتبتين قلت أدنى وجع في ضرس هذا لا يسبب فطر في رمضان لكن من الذي يعرف قيمة هذا الوجع؟ هل أنا كفقيه أم صاحب الوجع؟ صاحب. إذا هذا الوجع وهذا الذي نضع به الإلحاق يعني هذا المخرج في الإلحاق فإذا ازداد هذا الوجع الناس هذا المرض كي توجعوا الضرس كي صنحوا الجلد كلاب يعني ما كيقدرش يخصه لا بد أن يشرب دواء. إذا من يعرف قيمة هذه المشقة؟ هو لذلك قالوا المكلف طبيب نفسي طبيب حتى الطبيب دواء لا يعرف هذه الأشياء يجد أن ضرس الذي يعرف. إذا هنا نلحقها بالمشقة التي توجب لك التخفيف. هناك مشاق توجب لك التخفيف توجب بمعنى وجب عليك أن يخفف وهناك مشاق تلحقها بأدنى وجع في أصبع. إذا المشقة التي يقدر عليها المكلف هذه في الحقيقة أنها لا تخفف كالمشقة الموجودة في الصلوات كالمشقة الموجودة في الحفاظ على الصلوات كالمشقة الموجودة في الصيام مثلا في اليوم الحار واليوم الطويل إلى غير ذلك. إذا هذه لا أثر لها في التخفيف. وعندكم أمثلة كثيرة لابد أن تنظروا وتأخذوا بعض الأمثلة منها. وهناك مشاق إذا فعلها المكلف إذا فعل المكلف هذه الأفعال سببت له مشقة وحرج وعلم وهذه المشقة خففت عن المكلف. مثلا أعطاه مثال الوصال في الصوم. نهينا عن الوصال في الصوم مع أنه يستطيع الإنسان أن يصوم كل يوم أستطيع أن أصوم كل يوم ما في إشكال لكن لما كان فيه إحراج للمكلفين فيه تضييق عن المكلف نهينا عنه. لماذا؟ لأن الشارع لا يقصد إلى الإعنات والتكليف بالمشاق الشارع يقصد الى الافعال التي يعظم اجرها بعيدا عن مشقتها كما قلنا سابقا، ولا يقصد المشقه ابدا، لا يقصد. اذا كان عندي طريقان الى النجيله، طريق قريب وطريق بعيد، نعم، وتعرفون ان بكل خطوه حسبه، نعم، فاقول عوض مثلا ان امر بهذا الطريق القريب اذهب هكذا وادخل الى النجيله، هل يجوز ذلك؟ نحن لا نتعبد الله بالمشقه، نعم، نحن لا نتعبد الله ابدا بالمشقه. لماذا رفع الله المشقه على المكلف؟ فقصر الصلاة الرباعية إلى اثنتين، إذا رفع الشارع المشقة لسببين، حتى لا يبغى المكلف العبادة ولا يسأل التكليف، وكذلك حتى لا يقصر عند مزاحمة وظائف أخرى، بحيث ما يأتي عارض يجعل المكلف أو يدفع المكلف بالتقصير فيخرجه من الأصل الذي هو اليسر، يرجعه الشارع إلى أصله الذي هو التيسير. الأدلة على أن المشقة مرفوعة كثيرة جدا، وعندكم النصوص تأخذون بعضها، في الصفحة 123 عندكم نصوص كثيرة جدا كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. السفر زاحمة، زاحم الصلاة، نعم، مزاحمة خوف من التقصير عند مزاحمة الوظائف الأخرى. السفر عارض ليس أصل في الإنسان أنه يسافر، لكنه حينما يزاحم لك الصلاة يقصر لك الشارع مباشرة الرباعية إلى اثنتين، حتى لا يقصر المكلف في أداء العبادة. نعم. تأخذون أيضا بعض الأمثلة إلى المشقة التي لا يقدر عليها المكلف. الأمثلة ديالها هذه التي يقدر عليها. الأمثلة التي يقدر عليها. الأمثلة التي لا يقدر عليها. نعم. بعض هوا. فقط مثالين أو ثلاث أمثلة. بارك الله فيك. ممكن تسيرتي لنا هذيك المحاضرة تاع الدكتور؟ سأرسلهم لكم، لكن ليس اليوم، أنا عندي مناقشة الدكتور يوم الأحد، وإن شاء الله يوم الاثنين، بعد الاثنين أرسلها. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. ذكرني يوم الاثنين أرسل. إن شاء الله بإذن الله. يوم الاثنين أرسل. إذا نسيت ذكرني الاثنين أرسل. إن شاء الله بإذن الله. السنة القادمة مثل عندكم في الماستر واش غادي ديروا في السبت والحد، ولا عندكم شي ايام اخرى من غير السبت والحد؟ احنا دائما ناخذ اختيار الطلب مجموعه، اذا كنت دائما التقي مع الطلبه الطلبة يختارون غالبا حسب الأوقات. هذه المجموعة أظن أغلبها يشتغل. لذلك أخذنا السبت، وهذه أول مرة نأخذ السبت والأحد. أول مرة؟ أول مرة نعم، كنا نأخذ هاي الأسبوع ثلاث أسبوع، لكن هذه المرة الطلبة اختاروا السبت والأحد. لكن الجيد أن إن شاء الله إذا نجحتوا وخذيتوا كلمتوا أنا كنت تلتحقوا معه سبتون، وهذا ممتاز. نعم، لأن تلتحقوا في المواد التي بقيت تبدو سبتمبر مثلا من أراد تلتحق معهم في المواد التي بقيت، يعني التي سيدرسونها من سبتمبر إلى مارس، ولما ينتهون في مارس تبقى لكم مادة أو مادتين يختاروها هما الآن. إيش الفرق بين قبل الماستر والدراسة ديال الإجازة؟ كبير جدا، ولا على الاخ يعني لا واش من ناحيه واش هذه هي اللي صعبه ولا ديال الماستر؟ غالبا الماستر يسمى بالدراسات المعمقه، بمعنى ان الطالب يحس راسه فقط يتلقى ويحفظ الامتحان ويتبع هذا الامتحان. هذه غالبا اربع سنوات قضيناها في الجامعه كنا نحس هكذا، يعني اننا كنسمعوا وياتي وقت نحفظ ثم بعد ذلك يمر الامتحان وبعد، لكن اتعمق العلوم وابحاث والتواصل مع الكتب هذا يبدأ في مرحلة الماجستير، لذلك يسمى الماجستير أو الدراسات العليا المعمقة، بمعنى هنا الطالب يكون أقرب، يعني الأستاذ يكون فقط موجه أقرب إلى التوجيه. يعني الطالب أنه يحيلكها أن يقدم عروض، الأساتذة يوزعون مجموعة من الكتب، بعد ذلك الطالب يأخذ مثلا عروض في الفكر الإسلامي يقدم هذه العروض في كل مادة، يقدم الطالب عرض مع امتحان. وهنا يتوسع الطالب بعدما كان يكتفي بمرجع واحد يعطيه له الأستاذ، وربما لا ينظر إلى المرجع إذا كانت محاضرة الأستاذ موجودة لا ينظر إلى المرجع. الآن الطالب سيبدأ في مثلا في كل مادة على الأقل يتناول فيها من الأستاذ يتناول مجموعة من الكتب، والطالب كذلك يتناول مجموعة من الكتب. وهذه مسألة تبدأ مسألة بحث هنا في الطالب، يعني التكوين دائما أقول التكوين إذا أراد الإنسان أن يتكون هو مرحلة الماجستير للتكوين. وفي مرحلة الماجستير يعني ستخرج ما ظننت أنك نسيته ثلاث أربع سنوات. يعني هذه أربع سنوات أيضا هي مهمة في تكوين الطالب، لكن لا يشعر بها الإنسان حتى الماجستير. إذا فهو مهم جدا في التكوين. نعم، جزاك الله خير. مبروك عليك تونس ما شاء الله. تحدث لي شوي اخبار العائله الحمد لله. نعم، ولكن شيء طبيعي لان المقدمات النظريه خذاها. شفت اخوتي جزاك الله خير. نعم، فرغي الدكتور بعدين. انا متعبه. نعم، شوي نديروا مراجعه على شي ماده في الطبيب. جبت شويه حل مستقبليه. نعم، شرحوا القواعد. ان شاء الله. انا نخاف من هذا. يعني تيخسر بين كيدرسنا الروعه وكيدرسنا السنه. درتي شويه ديال الحليب؟ لا فقط مارسون السكر ما عرفتش شحال داير بدون احسن واحد. نعم، يعني هو تناول الموضوع. شكرا.